السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الليلة الدرس الخامس من سلسلة الشرح أو التعليق على أحاديث الأربعين النووية لمؤلفها الإمام محيي الدين المعروف بالنووي. والحديث الذي نتناوله الليلة إن شاء الله هو الحديث المعروف بحديث جبريل أو بحديث الإحسان، لأنه حديث فذ غريب لا يكاد يعثر على شكله في دواوين السنة، حيث ظهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تطرح عليه الأسئلة، والذي يطرحها هو سيد الملائكة جبريل، والذي ينقل الخبر هو عمر الفاروق، والذي يحضر الحلقة أكابر الصحابة. والقاعة التي تلقى في هذه المحاضرة أو هذا الدرس أو يتلقى فيها مثل ما الأسئلة كانت هي مسجد نصص على التقوى من أول يوم، جو رهيب غريب. لو قضينا سنوات وفتح الله ونحن نحاول التعليق والتأمل في معاني وإنشارات هذا الحديث لما أدينا حقه، فقد تبين من هذا الحديث أشياء غريبة، أن هناك الإسلام وهناك الإيمان وهناك الإحسان، وكأن الحديث يشير بعد الإحسان إلى السؤال عن القيامة، فكأن من وصل إلى الإحسان لا بأس إذا مات، فجنته مضمونة ورحمة الله تنتظره. فلما ذكر أخبرني عن الإحسان أعقبها بأخبرني عن الساعة، فكأن من وصل إلى هذا المقام فموته خير له، لا يخشى عليه عاقبة. إذا رزقك الله مقام الإحسان فموتك خير لك، إن عشت تترقى في الإرفان، وإن مت حرم الله جسدك على النيران، لا تخاف دركا ولا تخشى. فلذلك لما وصلت الأسئلة إلى أخبرني عن الإحسان ما جاء بعدها إلا سؤال عن القيامة. ويشير حديث الإحسان أو السؤال عن الإحسان بأن الإسلام والإيمان عبادة أصحابهما دون الوصول إلى مقام الإحسان إن ملاها همتات، إن حد مات هو مسلم فقط أو مؤمن إيمان عادي فقط إنه ليس من المحسنين ويخشى عليه، إن الإيمان وحده ما يسلم، وأن أهل الإسلام وأهل الإيمان قلوبهم خاوية وجوارحهم تعبد ولكن القلب غافل ساهي الله. لن يذكر الإحسان إلا بعد الإيمان والإسلام، ثم ذكر بعده الساعة، مما يدل على أن من وصل إلى الإحسان فقد تهيأت له مقامات الرضوان، ما هو خايف. ثم الدل أيضا على أن رجال سابق عوده مقام الإحسان ما فات عبدا من عباد الله الصالح، ما زال أقرب هو إلى الهمتات إلى كبيات، مسلم يا غير كبي، مؤمن يا غير فيك نسبة من كبي، يعني توصل إلى الإحسان ولذلك يلحق الإحسان قال أن تعبد قبلها ما تعبد، قبلها ما في تعبد، تعدى الشتو تعيش به يا غير ما نكسالك. قبلها ساهي عن ربك، مسلم يا غير غافل قلبك ساهي عن مولانا، مؤمن يا غير قلبك ساهي عن مولانا. عند من انت الحق الإحسان تبدأ درتك ترقله على مراقبة الله، عاد مولانا حاضر في قلبك، ولذلك أن تعبد الله كأنك تراه وسابق لا تراه. أنا كفاط لذا ما أدري هل بدأتم تفطنون لهذا المعنى. سابق ذا مسلم ومؤمن وتدفن انك مسلم ومؤمن يا غير مانك عبد لله. تو تعرفوا كريم تلقى هاكي يقعد عبد لله. الناس كاملين تقعد عاتف درجة انها عباد مولانا حق حق تندار فقراش يوم القيامة. وتم الناس كاملة اللي من عبيد مولانا حق حق اللي ما تندار معاهم. ما فطنتوا الانسان اللي تلي يموت يعيط الروح. قالوا انك ينعد الانسان تلف سكرة او لا سكرات الموت يناديه الله وعيط له عن طريق ملك والله مسألة يسمعها وينقال له يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي المطمئنة عرفت الله واطمئني ما ترم خمكش اتكاثك يرضى مولانا. قالوا ربنا الله ثم سكنوا استقاموا اهناوا. النفس المطمئنة النفس المتبع الصلاة والنفس التشرد عن مولانا مرة يا غير المطمئنة عرفت الحق وثبتت ارجعي الى ربك كأن مولانا ربه هي النفوس الاخرى ما وربنا عبدك نعطاولها مقامين راضية مرضية. هي راضية عن مولانا ومولانا مولي راضي مرضية. نعطاولها بحارتين متموتة ما هي خايفة ومولانا راضي عنها ايضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه تنجارها عند سكرات الموت. اللهم آمين. راضية مرضية الكرية اللي ولا شنه وضع الكرية اللي ولا شنه. اول شي تنكرين قالها ادخلي في عبادي. اولا بعد عن ديركم على الانبياء والصديقين والشهداء. ومخلوقا مرعينيه سكرات الموت قال ورائه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرائه نوح أرائه خليل الرحمن أرائه موسى كريم الله أرائه عيسى أرائه الصحابة أرائه الأئمة المجتهدين أرائه الفضل أرائه المجاهدين أرائه القانتين أرائه الموفقين. المخلوق يرتع في لقاء المقربين سابق يحول إلى جنتي. شوفوا بدأ الله بنعيم لأصحابه الله قبل نعيم الغلاء. سابق دخلك جنتي نهم متعك بنعيم آخر قبل ذلك وهو الالتقاء مع عباد الله الصالح. ادخلي في عبادي نسجلك بعده. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالح نديروا في الله. تعرفوا الكرية الاخرشين انه ما في مخلوق يصلي المولانا اسوأ سبقك من مخالق اللي سبقك من عباد مولانا. والمجال لا يجي لكل من كل مخلوق عبد الله. يتم كل حد وسجل مولانا في لائحة عباد الله ما يصلي المولانا اصلا ما سأله مولانا. تعود مقاطرة في المبدية ساهي ومع ذلك الدعاء يوصلك في كتيرات به اللي كل من صلى لهم مشيلك براوة. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي إن يعقب يقول السلام علينا وعلى عباد الله. كل مصل عندك في قرعة كل صلاة صلىها عبد الأخلاص لله عندك انت منها قرعة. خاصة المخلوق اللي جميع المقربين يسأله مولانا يسلم عليه من الله. هذا المخلوق لا يجي يوم القيامة لا من السلام عليه لا يعود نادر عنده مشكل. هل بدأتم تفهمون هذا؟ هذا نوع من التحوريب بطعام مازال حامي ما فات عادي قد يتكلم. نقبل لكم من الزروت به اللي حامي إن يفوت يطلق ممرتين وثلاثة وتلا يبرد ندخل ويدينا في نقهم لأنه عاد بارد لباس. خارجي واحدين يفهموا لا بلغة الوكيل لا العبارات اللي قريب لا الاخر يحلق بالنسبة لهم فوق مستواهم. قال لي اسم الوكيل والشراب ودري يعرفوا ضرب لكم مثلا من انفسكم عاد شي تعرفوه. نبدأ بالحديث. الحديث عن عمر وعمر يبدو انه ما قد حد يتقرب المولانا بقربة عميقة ما الحق عمر قدامه. لما جاء حديثه هجرته إلى الله ورسوله له عمر بن رقب رقب حديث هو الذي يرويه. ولين يتحق الحديث اللي يظهر فيه سيد الملائكة والسيد البشر له عمر في الطريق. ولا نعرف لي بعد جاء العلاقة بين عمر والنقاط الساخنة عند منين يسخر الموضع له عمر. هو خارج من المخالف اللي ميسر مولانا للخير جعلنا الله منه. مولانا نيت له يمن على النبي صلى الله عليه وسلم من عليه بياسر وقال له سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله له غثاء نحو سنقول لك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك تم صقوك شور كامل متعدل إلا صقوك شور لعل يفوتك فرصة. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. خالق الميسر للخير وميسر للخير ومصيوق هو شوره ويقدم له الخير. الخير يساق إليه وهو يساق إلى الخير لن يتلقاه. وخالق اللي إذا بحثها عن الخير نيسره للعسرى. يجي له يوعى الليل بات راجل يجي له يذكر مولانا له نعسان يجي له يصدق كذا يجي له يتوضى يدفق الماء يجي له يزور خله في الله إن قالوا مات له يجي له يعد الطاعة له دونها الجبال. نيسره للعسرى وذاك نيسرك لليسرى. ما أدري هل فهمتم هذا. عمر الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس وسعدهم بعد الله بعض الروايات بينما نحن جلوس إلى رسول الله وبعض الروايات بينما نحن جلوس عنده. وقد قلت لكم في الحديث الذي مضى أن عمر يقول سمعت رسول لما يقول وأن القول يسمع بالأذن ولكن الصحابة ذي شدة محبة النبي كأنهم يسمعونه هو كله ما يسمع صوته يسمعه هو كامل. ولذلك يقول سمعت رسول الله فالرسالة لا تسمع والشخص لا يدخل الأذن وإنما الذي يدخل الأذن هو الصوت لكن لشدة محبتهم يقولون سمعت رسول الله. أنت سمعت الرسول كامل نعم ما بقي مني شيء. هون مليت الحديث يقول بينما نحن جلوس ذات يوم عند رسول الله. الغريب ما قالوا بينما نحن جلوس ذات يوم في المسجد انسجع المسجد ولم يقل بينما نحن جلوس ذات يوم من مع الصحابة إن يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم يعود غلبت عظمته على المسجد والبقعة والصحابة وكل الحضور لأنه لا شيء ينازع في قلوب الصحابة مقام النبوة. لن يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم يغيب قاع عن المسجد وعن ذا كم بينما نحن هذه هي المحبة اللي لا قال حد والله إلا أحبك قال له صدقت. أما موريتاني قال لك نبقيك ولن يتبرى يطيه نفاق. حتى انه في حديث صحيح متفق عليه ما هو البخاري مسلم متفق عليه موريتاني المنافق اي حديث متفق عليه المنافق ما وافق انك انت لا يتوافق موريتاني عليك بالنفاق ومعناها ان حد لا يوافقهم بالحق ما الصح غير ان يتنافق وخير وان تصدعهم بالحق ينصقعوا. بينما نحن جلوس إلى صدر ما وعند رسول الله ذات يوم اطلع والغريب عبارة عمر مذكرة من مشاكل واحد انه ذكر انهم قاعدين عند النبي صلى الله عليه وسلم وحد اصلا يعود قاعد مع حد يعود في داره. اما المسيد اللي لمولانا عمر مات له في راسه قالوا عند رسول الله احنا قاعدين فم عند النبي صلى الله عليه وسلم وضيوف على افضل الخلق يطلع عبر بعبارة طلعة وطلعة قال الله الشضوي ضو مانع لكن العدل الصحابة لين قالهم النبي صلى الله عليه وسلم جاي من مكة عادوا عدلوا نشي ولأنه يقدوا ينشبحون الطبو ويقدوا يجوه الهياكل ويعودوا مباكي ويقدوا يمشوا في ليمة واساتي تتر محارر وعلماء الإسلام وأئمة الهدى انت لو يستقبلوه يقولوا طلع البدر علينا، ولم يقولوا جاء رسول الله، ما وجدوا عبارة ينبه بها في نشيدهم، ما هو طلع البدر علينا. طلع إن قالك طلعت الشمس وطلع القمر، فالشيء الذي له ضياء شديد وشعاع عميق يعبروا عنه بالعربية طلع. الشيء اللي لا يقبل الشيء الغريب جال بينما نحن جلوس إلى رسول الله وعند رسول الله يطلع علينا، ومعناها المعد من الشاب هو شهد الملك داخل يقدم كراع لا يدخل المسيط حارا في وجهه. هذا وجه سيد الملائكة اللي يقول مولانا الروح الأمين جايهم على صورة راجل، لكن برؤية عمر اللي قلبه مطهر ونير لما رأى وجه من يطيع الله اندهش منه. هذا لوشه ما هو ما هو العيب منه، قال طلع علينا رسول شديد بياض الثياب ويبدو انه فاجئهم. الصحابة مجمعين مع النبي صلى الله عليه وسلم يتمون هو الراجل داخل عليه المسي. لا حول ولا قوة. الملك جبريل عاد جاي يتواضع، وجبريل ذكر مولانا بصفات خطيرة، قالوا لما نزل قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة، رسول وكريم وذي قوة وعند ذي العرش ومكين ومطاع وثم أمين، إنه لن يصبت للنبي سبب في القرآن. لاني جاء جبريل قالوا يا جبريل سمعت الله ذكر عنك صفات وقال عنك كذا وذكر قوتك، ما هي قوتك التي يذكرها القوي المتين؟ للقوة اللي أعطاك مولانا رشين. قالوا نهي قرب لك معناه، لما قالوا غضب الله على أمة لوط اللهم لا تغضب عليه، اللهم إنا نعوذ بك من غضب وعقاب وشر عبادك والكفر والفقر ونعوذ بك من عذابك. قالوا لما أراد الله أن يهلك أمة لوط ونحو ذلك أرسلني إليه دشرة كاملة. قالوا مشاني مولانا لهم من دمار. قالوا تعرف الوسيل دخلت جناحي تحت الأرض السابعة، جناحه رد به الأرض إلى الأرض السابعة ومقط. قالوا جناحي تحت فيك الأرض كاملة وانفت بهم طرطقت الأرض السابعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وانفت يا كامل ورفعت بهم جناحه حتى سمع السكان والسماء سمعوا الصياح الدية كالديوك يتعايطوا والحيوان يتراقى، ثم جعلت عاليها سافلها قلبت بهم الأرض. لا إله إلا الله. رفعت دولة بكاملها لتفدر على جناح ملك. يا عباد الله ما عندنا شيء على مولا، يا عباد الله مد مخلقة من الله، الدرس تألم ملاها والعين تألم والخناف يألم ولا فيك بلايدة تمتص ما بتتألم. مخلوق لا يتحمل درسا لا يتحمل أن يغلق عليه بعذاب الله. حد زين لك نار الله معناها أنه وشد الأعداء، يا الله صحيح جرم هاته تسلم عليه قول له تعادوا لأنك تزين للعذاب. ملك قال مولانا ذي قوة، قال له وضعت جناحي تحت الأرض السابعة ورفعت الأرض بهم حتى سمع أهل السماء صياحا وعياط الناس تتراقى، ثم قلبت قال له قلبت بجناحي الأراضي السبعة درت الفوقاني هو التحتاني. ويعبر القرآن تعبيرا غريبا، فلما جاء أمرنا نجي الأوامر الملك يخضع الكون هنا، جاء أمرنا ما شفتوا لعماية واركيني تعود مظلمة وجه اللي بقر يقوم إفلاق اللي منكم من أهل البادية والله يسافر في زمن الخريف لا ينسى الرحيم اللطي لعماية نتعود مظلمة ما يظلموا عينين الدوام ما قاموا يترقوا يشكون إلى الله بأي ذنب تأخذنا يا رب ظلمت علينا بين السماء والتراب ونحن لا نعصيك. اهل السراويل واهل الاشباب لكما احنا بيد ذنب. هذا الملك اللي انا بتقول له 600 جناح، وهنا قال ان الملائكة فيهم الاجنحة لا تنفع ولا تسحى. يقول الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة. جنحتهم كم؟ مثنى وثلاثة ورباع، ولا قدهم يزيدوا في الخلق ما يشاء. واحد نعطيش من الاجنحة شقاع ما يجد ينحد. يقال فيما يحكى والله اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مره قال لجبريل: يا جبريل اريد ان اراك على الصوره التي خلقك الله به. قال له: يا رسول الله انك لا تطيق ذلك. ايه لا تطيق ذلك رسول الله؟ قال له: الخلق اللي خلقني عليها مولانا ما يقدر يشوفها مخلوق يبقى على باب ما عندك الهجر. اللا مجرد تخلاص وحده يهلك الخلق. ولذلك ملك الموت من يدخل على المخلوق لا يقبض روحه، يسكن اعضاءه وتبقى العين مبروصه ما تتقمر وتهدأ الاعضاء وتسكن العروق ويهدأ المخلوق، لانه كشف له عن ملك الموت يدخل عليه. قعدك به يحرك ويتكلم عند منين يشوف ملك الموت يندرك لسان ويسكن التخراص وتهدى الاعضاء وتسحب كامله. به اللي جاءه ملك الموت التخراص لوحده يسكر. إيه هذا الملك مجرد رؤيته حدها تفزع. اللهم ارقه بنا فإن ماضي عظيم. اللهم إنا نسألك اللطف، إنك أعلم بحالنا وضعفنا، ارحم بنا فإنك بنا راحم، والطف بنا فإنك اللطيف الخبير، ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ذي قوة عند العرش مكين مطاع لا يخالفه ملك في السماء. إن يطفئهم جبريل يقول له: ماذا قال ربك؟ وكافيكم من فضل جبريل عند الله. اللي عند منين يعود مولانا يبكي العبد مخلوق اللهم اجعلنا حد ينعود يحبه الله. اول حد في الكون يعلم جبريل. يتم جبريل يعبد رب منين يجيه النداء من مولانا: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، خالق فلان واللي فلان اراه رب العالمين يحب. اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا منهم ووالدينا ومشايخنا واحبابنا، نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل شيء يقرب من حبك ورضاك. كبروا سرا يا عبادة، امنوا سرا. يقول له: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه. لكن وقت تصبح برد جبريل معلقة بين المخلوق يحبه حبا جما، لأنه جاء الخبر من مولانا أن رب السماوات والأرض يحب فلانا. اتصوروا لي مخلوق اسمه يذكر عن جبريل سيد الملائكة، هو يحرك في الدنيا يوكل ويطوجن ويستراح ويصلي ركعات حاير، وهو يخبر به عالم الملائكة مولانا يبقي فلان. نظر إلى قلبه فوجده لا يريد إلا الله، نور جوارحه فوجدها خاضعة لله. المخلوق يحب ما يحبه الله، يرضى بما يرضى الله عنه، مستعد لكل ما يرضي الله. فلما علم الله أن عروقه ودمه وعصبه وشعره ما فيش ستر عارض الملك جمحة، المخلوق يبقي مولانا حقا. يقول له: يحب فلانا فيحب، فيحبه جبريل. بعد ما يخرج ورياك يعيط جبريل في السماء كامل، السماوات كلها ينادي فيها جبريل، ولا يبقى حد من الملائكة في السماوات سبع ما سمعني ذا جبريل. قالكم مولانا انه يبقي فلان حبوه كاملين، فتمتلئ السماوات من حب هذا المخلوق. المخلوق ما ترى فيه ملك يسجد المولانا إلا عند وسمك يبكي. والغريب في الحديث الصحيح أنه يقول فيحبه أهل السماء يلحق الأرض، ما قال أنه ينادى على أهل الأرض لأن الأرض الكريفة طرش ما هي صالحة الخير. شقال الحديث يقول هم يوضع لكم القبول في الأرض، تصبح عباد مولانا الذين نشوف المخلوق مقوطر تقول إيه المخلوق أخترت به حين نزوره طبنا مولانا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تبحر أنت تطلب من الدعاء قاع ما قد شفته ما قد شافك، له تختار توقف له تختار تحسن عليه تختار ما كذا تطايح له في الأخلال يعطيك الأخلال أنت من أيار، لكن يوضع له القبول في الأرض. أم نادم عاد مقبول تحبه نفسه الخير، تشوف يصلي واحد يقعد يسر يتحرك يصلي مملوء قلبه منه يوضع له القبول في الأرض. عاد المخلوق مقبول تو إلى ما تفلوسع واحدين أخرين يدوروا القبول بشارلي والدهين ولا يبقى دهينة قط صنعوها دولة في العالم ما يلودونها يا كان هو يبنت روسهم يا غير بينتيرهم ما هو قاد يقرأ ومخلوق ثاني ما يدهن والغبرة مشجر عليه وبايت الفلوسع، لكن المخلوق ينشوفه تتبسم وينشوفه تتمورك فيه وضع له القبول في الأرض. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، اسماك من مولانا ما غير شيء اسمه يا عباد الله. الناس اليوم عاد كثر من الدهين فيها الكراهية اللي على وجوها بها المعصية. عاد الواحد من يخرص المراية المراية ما تنافق ولا تصفق ولا تأيد تقول الله الحق وما تشبه منها بعد مرايتها هيا راحت. المراية تقول لك الخارجي تعود شوين تقول لك ما يجر لك انت منسوخ درق عني وجهك، ويبقى الواحد مثقل من المراية المراية ما تنافق ما تصفق ولا تقول نعلن سيدنا ما هي مأيدة ولا هي مصفقة. الحق تقول والباطل تخليه شوين تلاعد لك شوين ما يحزلكش. ولذلك المخلوق اللي خرصت تقول المراية ما يحزلكش أول ما عندكم دهينة لا ما يجي الدهين. اتقى مولانا كانك ميتيرك يلصق لك إلا تميت كل نهار تدهن ونتحرك الشمس أولك هو داير الله اللي على وجهه خايف ميتير لا يطيح. يا خي خير لك تقوى مولانا اللي سباقت مولانا هي تلصق وهي اللي ضافية ودار آخر مضيعة للوقت ومفسدة للمال. لعل بعد بيكم بينما نحن جلوس وصيشكم يعود جلوس هناك جلوسي وأجواء هناك أجوائي واستعدادنا لقبول الحق كاستعدادي. جلوس في المسجد عند رسالة لما ذات يوم يطلع عنهم الراجل وهو جبريل. قلت لكم إن جبريل طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه حالته وقالوا إنك لا تطيق ذلك، قالوا نختار الله نشوفك نختار الله نشوفك واستعينوا بالله تعالى على رؤيتك. قالوا أيوة إن شاء الله إنني أعطاني لذا ندور فيك. قالوا ثم نهار مرقب المدينة والله بليده مستخلي إنني رفت اسمع صوت رفت عينين أهر ولفت العيني في الصوت اللي اسمع جبريل يكينه قلب من السماء. عند منين الملك المقرب افطن بسلمة شخص بصر عمل هاك الواحد من جميع جنب بقاتلوا الدنيا كأن الشمس قد غربت وأن الوقت بين المغرب والعشاء أظلمت الأرض عليه الشمس قد غربت والليل قد جاء، لأن أجنحة الملك قد غطت ما بين السماء والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم ما فاق على رواية من شساشي أقبل الملك ورشع بصورة عجلان الحالته وقام قاض نافذه وعادي ما استدع عليه إلين وعاور في دراسه وخرصه وقال بيه جبريل ما هذا. قال أنا ما ليت لك أنك لا تطق ذلك أنا ما ليت لك أنك لا تطق ذلك شمل أجنحتك تحول النهار ليلا تقلق بين السماء والأرض. وسبحان الله الملك ذنب عظمته ومعنا داخل في المسي قال عن هذا المخلوق ضعيف ثم فاهمين هو الإنسان مرك فيه النار وفيه الماء واحنا موريتاني عندنا عقلية خويسة، يعني انت تقضى مبج وكذا وتشري مبج وتبات مستدفي تقول يا اخي جازيك وخير، هذا مبج ودافي وهو قاع مبج وما هو دافي والباس ما فيه شي دافي. المخلوق يدف فيه راسه فيه ريشوه حامل وافار الفيل، إذن يمتان البرد يعود عادم تم من حمارك انت الماشي منه، ومبج وما يدفي يغير يحول بين جسمك مع الهواء البارد، فإذا بقيت حرارتك دون مقاومة تصبح دافي، والدليل عليها انك انت تطرح مبجوهك ما يحمي يعود ببيرد كيف تكن، يغير انت تقلق بينك مع الهواء البارد تبقى لك حرارتك فتشعر بالدفء. إذا انت مدفيتك ريشوه جعلها الله في جسمك، لكن إذا قوية عليها البرد استعنت بشيء تسد به بين الحرارة المنطلقة من جسمك وبين الهواء الذي يغزوك. احنا عندنا عقلية على النشاهية اللي تدفي هي ما تدفي، يا غير تقلق عنك الهواء البارد ياك يقوى حرارة جسمك. كذلك عندنا عقلية خويس أخرى، معدل موريتاني معدلين على ان رجال يشوه بعيني، العين ما تشوف، العين ما تشوف، جاد عليكم العين ما تشوف، خلوا الكلام العين ما تشوف يا غير دار مولانا فيها آلة، يعني يخلق الله وتقبوه هي تنترو شوها، يعني يخلق الله قدامها تسرق هي منه شوي دخل منه سلوك، ونين يطفى الله ومرقب هي بلا الله، مثالتها مثال تلوة تلوة تلاقين تعود موقفة وعاطشتك بقفاها وطافية، يعني انت مطلص عليها ووايت وتخرى تقول انها قاع سنيالاتها قادي، يعني تتخطاها بالوتة ذا هي ما يقادي القادي انت يا غير تقابل تمع جهاز فيها هي مريتها تعكس الضوء. الانسان عينيه ما يشوفه يا غير ان يخلق الله وينتره، والدليل عليها انك انت تدخل في المصيدك ويتم الضوء وتم تخرب وتقول انا الرائع فيك انا عيني عيني شايفين شي الحمد لله، اطفي عنه الضوء وقول له تقدم شوي يقول لك ضوي ضوي انت تبارك عينك في يوم الضوء، لو عاد الضوء موجود في العين تعود الى فرق عنه الضوء يتم هو يضوي، اي لك العين اللي تكبه انت تكبه هي، اذا هي تسرق الضوء وليس ما يمدخل يصلوا لك يا غير تسرقوا، تقبض الضوء من خارج وليس فيها أي الضوء بذلك يا غير مديول فيها جهاز إلهي يعكس لك الأضواء عندما تأتي، ثم لا فهمتوه ولا ما فهمتوه سبحان الله، بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، نهم مر على الحديث حتى لا ينتهي الوقت وإحنا نحارب من هنا وهناك، اطلع علينا رسول شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال واخبرني عن الإسلام، قالوا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، قالوا أخبرني عن الإيمان، قالوا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدق، قال فعجبنا له يسأله ويصدق، النبي من يقول الرواية يقول له هو صدقت هو يعرف والله تلميذي جاهل ما يعرف، عمر يراقب ذا الراجل ويتابع كلماته يتابع لباسه ويتابع ثقبه ويتابع صقرته ويتابع دخوله ويتابع من يسيرته ونوعيته، مراقب دقيق وصحافي محلل غريب، قال له الصدق، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال واخبرني عن الإحسان، قال وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه، قال واخبرني عن الساعة، قال له ما المسؤول عنها بأعلى من السيد، قال واخبرني عن أماراتها، قال له أن تلد الأمة وربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ولا قال له ذا الكلام خط، قال عمر فانطلق ثم انطلق فلبثت مليا، قيل انه فوت ثلاث ليالي قاع ورا ذاك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كلمه، اللي دخل عليه بعد ثلاث ايام قالوا يا عمر اتدري من السايب، وفي بعض الروايات انه مان الله عند منين وفهم بلاص من عنده، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر تدري من الصاد؟ قال له الله ورسوله اعلم. انه قال له قوم شوه قص اعرف لي هو من الصاد قص لي هو. انه قام عمر مثل التقي يختار يطبق القانون ثم الان يخاوم الحاشر مسي دار واطيات وما راهم. هو جبريل عاد تكون يقوم ثم الزقنا في قبر المدينه اهل الله وحو حو متو هو ملك يا عباد الله. قالوا قص لي اخر وشوف لي كان قدارك في بيه. قالوا لي خلاص قالوا انا مريت الاخر قال فازداد غرابه الراجل اللي يحاول من عندنا بلا وطيات اين يذهب؟ الله اعلم. ملك حو متو دخلته قاعد في المسيد وهو اذا نكتب ذاك مبيقة تو ما شفته لك الوتر مولانا قادر مولي قادر ما شفت لك العين العين ظهرك يعني تتقابل معاه ما هو ضوء ثم اللي اسكنته على الضوء العين يعني تتقابل ظهرك تعود وتر واقفة قدام عينك وتخرصها وتخرص عينك عين رقاه اللي خرصها جاي لك فيه لمرك ذيك يا مصورة في نقر العين لا مارك عاد في البلبوزاك معقول معقول هذا توقف انت راجل كبير حلمي حضايا وتخرص هو انت قاعد على وجه الماء وين عتك مولانا الصورة فيك انت تدل على انك مانك رقا مع الصباح ظلك الا انت تطلع الشمس خرص ظلك له ظلك مرقا حدفت النسبة لي مخرص ظل له هو قاعد شور المطاء وهو هون يزينا ويتم الظل جاي جاي جاي انت عقب تعود تواطي على ظلك قاع متر تلفت عنه هو يجري على ظهرك وانت واطي على راسك ظلك تحتك العين من فم له هو واطي فيكم ملي وقام قام في قاع عاد همه يستقبل القبلة وانت يحرك ظلك كيه يقول مولانا لم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ننقصوه ننقصوه تتوقع لي المخلوق فيه من آيات الله ما يخفي جبريل نبت كبره وداخله المسيح سبحان الله وملك نبت عاومتهم على شيء على صورة راشد الدراع الله لكم انه قابوها من منين شديد بياض الثياب ملك أخباره من اللباس شديد سواد الشعر هو ملك من النور أخباره من السقف أسند ركبتيه وضع كفيه ذو الأعلام من منين هو ملك ما في الأعلام لا إله إلا الله كيف يحول الملك من النور إلى عظام ورجل ويرجع مولع لحد إن الله على كل شيء قدير يريد تتحير وتلبس من حاله فكرت انك انت مخلق من ما وانت عادل ما يتكلم يريد تشوف الدكتور وتقول يا الدكتور تفقد اني اميها لا يغرك الدكتور شفت واحد عالم لا تنسى هو اميها شفت واحد جميل لا تنسى هو اميها شفت واحد فصيح هو اميها واحد ذراعه معلوم سبحان الله اميها المعاد نبته اذا الخلق ظهر مولانا فيه من قدرته شعاد المخلوق ما عنده كون يفوض قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر وتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم جبريل جايكم يعلمكم دينكم جبريل هو اللي كان معانا جبريل الحديث رواه مسلم كما قلت لكم البارحة وابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم حديث صحيح وغرائبه لا تنتهي جبريل جاي له يطرح له سلع تعرفوا ده معنى شنو كأن الله يريد أن يجمع للصحابة عين اليقين وهو ماذا قال لهم نفسه ما مشاكين فيه غالبين فوتوا من الزمن جاء جبريل ياخي سينيلو للي كنتوا تراعوا فيه قاعد ويقول لي صدقت جبريل ويطرح لي الأسئلة وأنا نجاوبه ويقول لي صدقت قدامكم إذا أنا ما زدت في شرع الله وما بدلت وما غير ولذلك ينزل سيد الملائكة ويشهد لي بين أيديكم عبدك يتواضع لي قدامكم عاقب ذاك يسولني. وما دام يعلمكم دينكم ما ما يقول لهم بسم الله إن نعطيكم درس. النبي صلى الله عليه وسلم ديمس ديمس النبي صلى الله عليه وسلم ما قد حد يعلم في الأرض اللي هو فيه. وجبريل متقدم معاه به اللي لعاد جبريل الله يعلم الدين غير متقدم وملي مع أستاذ الدين الكبير. ولذلك حول النبي وهو الأستاذ وحوله إلى أستاذ. وعاد جبريل ما دام تخالف بليده فيها النبي صلى الله عليه وسلم كافيه لا سول. إياك تحسس الناس إن حد تخالف بليده فيها العالم كافيه لا سول. أما يوقف تريع الدردس ينقال ورعا جبريل إنين تخالف بليده فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو جاي له يعلم الدين غير ما دام الحق قدام النبي صلى الله عليه وسلم عاد كافيه يطرح الأسئلة. حد قدامه حد على من أفضل ما يليق به عد الدرس تعال يطرح الأسئلة فقط ويستفيد. الله ما نعرف كاكم إذا فهمتوا. اطلع علينا رجول. رجول هو راجل هو ملك. الملائكة هم رجالة. الملائكة ما تقول لهم رجال ولا عليها هم رجال ولهم عليها عالي رفع. خلقهم الله من النور وخلقه النخلة من النار وخلق آدم من الطين. إذا عدتوا الليلة مثقفين جميع اللي يحرك على وجه الارض من اللي نعرفه اما البشر الانسان والله الملائكه والله اللخله. ايه اللخله من النار وايه الخيام اللي هما البشر من الطين والملائكه من النور. اذا السماء والتراب اللي متقرنين عليه من اللي يحرك المعروف الله لتنواع من المخلوقات ادم من الطين والملائكه من النور والشيطان وايه اللخله كاملين من النار. فهو معايا الإنسان مخلق من إيش؟ والماء وآخر الطين تنقال لا تنقال للتراب. هو مولانا في القرآن مرة يقول خلقكم من طين ومرة يقول خلقكم من تراب ومرة يقول أنه خلقنا من ماء ويبحر لك قال لي هي من تراب والله من الطين والله من ماء لكان صح لأن التراب يلين يندار معاه الماء وتنعجن حتى عاطين وحدها ينقال لها تراب ويندرعيها المعاد ميها ونتنعجن حتى ويصبر عنها عادة الطين. فعبر القرآن عن حالات أطوار نشأة المخلوق تراب وميها وطين. إذا قال فينظر الإنسان مما خلق خلق مما ينصدق حد يا مولا من تراب حد من طين حد يا غير الطين هو التالي يندار التراب ومعاه الماء ويخمر حتى يعود الطين. ما شفت وراك الإنسان يقلب الشيطان والشيطان من النار والإنسان من الماء. إنني يقويك مولانا عليه تعود ببومبيا يقوى ماك على ناره هو يطفئ. والله أنتم ما تفهمون إحنا مخلقين من الماء. قط سمعت النار قال بالماء والله إني نعود الماء قليل للتم النار اللي تكتك يا غير اني يكثر ميتك وبمبتك معلومة يتم الشيطان اللي من النار اللي اني يتقدم نهدك ترش عليه من ميتك يطفى يا نبي اللي ميتك مرح يعود الصحيك اللي اني تراب وانت لجايك حريقة قاعدة القضية من نقص فيك انت المواد. لا فهمتوها لتوها ما تفهموا شيء. ولذلك المعركة بين الماء والنار في الانسان ماء وفي الشيطان نار وإذا قوي أحدهما استغرق له. والغريب أن عمر يرقب عينيه في الملك يخرصه من فوق يخرصه من تحت. وهذا يدل على أن المؤمن فطين وأن الصحابة كامل يشمر الصنادرة. ذاك الزمن خايفين وإذا في المدينة وعجبكم أن جبريل ما نعت لهم راسه مكة لأن الإمام ما زال ضعيف يغار الله أن يتمكن منهم الإيمان عاد جبريل نعت راسه. وهذا يدل على المخلوق ان يصفح حتى يعود يشوف الملائكه وما حد مازال متخبز وشبشب اي تشوف لا شكله. ما كن فاطرين ذاك النهار رمضان يصوم رقاه العشرة الاولى ما فيها الملائكه والوسطاني يملي ربما يعني تعود 27 وعاد متدرب وعاد قاع ما تري اخترف قلبه البراد الاول في النهار وعاد فاطم واهل منيجه هنا واهل سقاريته هنا واهل الشهوات هنا وعاد الواحد يصور الله الفطرينته ومتدت الرقاب المولانا يجي تنزل الملائكة والروح المخلوق اللي يصبر مع مولانا يجي الملائكة وما حد ما زال نزال في صور عن مولانا مستثنية الملائكة يتموه. إيه؟ ما أدري هل فهمتم هذا. إيه صفوا الصحابة وفوتوا ياسر المدينة وجاءوا قدر من الغزوات الله أعلم بعددها يتموا قاعدين هو الملك داخل. وقالوا إنه مرة فهم عاية المرة يكرم الله الأنبياء مرة يكرموا بيتمهم يراعوا في الملائكة وشوفوهم الملائكة وما يشوفهم أحد ومرة يتموا لان يكرمهم ينعت الملائكة ينعتهم لجماعتهم. هذا عدل مولانا الإبراهيم خليل الرحمن إبراهيم خالد مرة لا تم قال والله واقف ما نعرف إن جاءوه خطاء وهما قيل أنه جبريل من شيء وراء اللي معاهم من الملائكة جاءوه ملائكة على صورة رجال وقالوا أنهم خطاء. تو معايا تم منيشكم الخطاء رعاو معاني جبريل ما الله اللي خطر على شيء من اللي يحركهم الله يبهمين اللي قاعد إذا جدر الحق التلفزة والمسلسلات يلحق من الدار مسلسل والملك للنوع ما يجي تم النبي معناها إبراهيم خليل الرحمن في بليته والله يرين إذا هو جايين ووفد من الملائكة خطاء وعدلوا لروس منهم خطاء وهما خافين عليه روس وجبريل هون لعلمكم هام النبي لا ما يفاصل وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مشع أنه جبريل ما هو عارف أنه جبريل انه يجاوبوا على الاسئله ما هو عارفهم لانه جاء في صوره ما قد جاء فيه وانه هام يخفي عليه راسه ولذلك عدل شيء ما هو عادي لان جاء ما سلم عليه وانت يعيط له يقول له يا محمد ونيتحل كش ركابي يطرحهم عند ركاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عادي وقعد قاعده ما هي طبيعيه. والغريب عندي ان عمر ذكي يغير بقاو عليه مسايد كان يرضي يفطن هو ما حد قاعد يستغرب ويقول عجبنا له يسأله ويصدقه ما يقول عجبنا له كيف عرف النبي منا من قالوا هذا النبي ثم قال لك هذا هو النبي وما سوله لا تخلوا توه ما هم شفري وطرح ركابي عند ركاب من قال لك هذا هو حد متقشمي يسول هو مني واضح ان شفري مراسين مولانا قالوا مريتني ما يذهبوا وهذا مراسين مولانا شفتون هم واضح موريتاني عنده شبه الاحاديث ما هي صحيحه يا غير بعد زويكي اللي فيها القابليه فيها شوي من الباتري ما هو ياسر من اسير مولانا ما يلهو على جبريل ممشي اذا ما هو ذاهب الا جو طاح ركابي عند ركاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا لماذا عمر ما يلاحظ الملاحظه ما يقول عجبنا له كيف عرفه ولم يسر نعم للراشد الطاري المده ومع هذا ما يسول يا ما هو طبيعي ايوه ما شافهم ما اللي يتلفت وطيلة الحلقة ما شافه تلفت ولا يقاطع الأستاذ والأسئلة مركزة ويستمع لها حتى تنتهي ثم يتقدم بالسؤال الثاني. لا قالوا جبريل قرض في راسه شوي انه هو هم ويخشى راسه شوفوا جاء المسيد ولا حي المسيد وجاه لا سلم وجاه وقال له يا محمد ما قال له يا رسول الله يا غير خالق مسألة قرض في راسه تعرفوا شنو معناها زاد نبهت عليه وهو قرط صدقت صدقت الدل عنا ما هو حد ما هو متخشم عندكم من هالبادية وقول صدقت البادية قاعد يرعد لا يا اخوان لا اسمح لك تنعسى يرقدوا قاعد والله يحرف شي ثاني اما هالبادية لا نبتكن صوتهم وسيرتهم لك ما هو في ذاك الزمن بعد لعل ينفقوا هالبادية اليوم انا عين على هالبادية ذيك الساعة ما انتم اخرت بيكم غير ما نعرف الى منين بعد اسمعوا عجبنا له يسأله ويصدقه إن جبريل قلت صدقت صدقت قالوا هذا يدل على المخلوقين يغلب عليه الحق ما يقدر يشحد راسه هو هام ويخشى راسه يغير إذا هو من أسرائيك الحقيقة عاد لابد من يحضر راسه وأمرت أن أكون أول المسلمين إيه أنا ما نقدر عود يعلمكم دينكم ولا نقول صدقت باطل اسمكم لها إن المخلوق إن يغلب عليه الحق يعجب الله ينطلص منه لكن ما لقاه أشباع حتى يعجب قاع يقذف والملائكة أشباع من قوة مولان ما يقدر يتم يوخض لهم الإيمان والإسلام وكان هم الله ساكري عادين يقول له قلت صدقت ولذلك وقف له عند عمر كان عجبنا له يسره ويصدقه هو يصول كانوا تلميذي متقشمي وفي نفس الوقت يقول له صدقت وصدقت اللي عرفني عرف حق لمن قالوا لا إله إلا الله اطلع ابراهيم. احسنت. ابراهيم جاءه الملائكه وخطا وقبض يومني ابراهيم الصماء وكيفته حال ابراهيم خليل الرحمن. ما عين على ابراهيمات موريتاني. موريتاني اسماؤها اسماء الانبياء حتى ان تسمي بعض الفارماسينات فارماسين محمدي وفارماسين ابو بكر الصديق ومع ذلك تجيها كاتلك المرض ما تجبر حبة تصرفها عندكم انه ابو بكر ان انا بترخصته وهو الصديق صيدلية عمر عمر ما اطيح منه خمسة ولا يسلف ولا يدين. هذه صيدلية عثمان عثمان الذي ينفق من مال يعاد النبي ما يقول لهم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذه صيدلية الزور عناوينها الصحابة وحقيقتها الغلاء في الأسعار والتقمار. الله يحلم هذا لعل تعود في صيدلية. أنا ما أعرف قال صيدلية مسمية للاسم يا غير ضربت لكم مثلا من أنفسنا لعل واحدين يعودوا الليلة صيدليتهم عليها عمر يقولوا يا أخوتي ويعجبناه قد جارة ولا سلمنا له ما نرضى يكون مثالا وتوف إن قد نعود عليه عين على صيدلية مصر قاع ما يهو. الله يحلم. ومرة جيل المسيد ما ترى فيها رجال وهو مسمع لمسيدي مسجد عمر بن الخطاب. يا خي مسجد عمر ده نبته ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم محمدي تلحقه قاع فيه حمار وقت الآن لولك فيه حمار فهم بعد يدان هو باطل راس مارا رجاج هو مسجد المحمدي. موريتانيا غريبة تم تربط الإسعاف بيد جن. الله يحلم. هذه هي أمراضنا الخطيرة سألنا الله العافية. إبراهيم عليه السلام جوه الملائكة على صورة خطار وانت يذبح لهم تعرف يذبح لهم عشي وما يعرفهم ولا قاش قاع يذبح لعشور لحد ما يعرفه. الله لكم انه ينشي حد قاع كبير عنده شلا يعدل أهروا الليلة إذا هو ذلو شي قاع ما هو فرق هو يذبح العشور لمن لا يعرفهم فكيف يفعلوا بالخطار المكبر عنده من شدة كرمه هو ما يعرفهم نكرهم ومع لا بحلهم عجيب وشواهلهم بالعجلة لعله يتنقلوا وطرحوا قدامهم وقال لهم لا تاكلون. المهم انه يتلاو من هوالهم ما يمدوا ايديهم وخلع منهم قال هم هم على باب هم ملائكة ولا فاتوا وشاحدين عنه روسهم يعني عارفوا انه هو لا يثقل منهم هم يعرفوا انه مولي ابراهيم شي ثقل عليه ما يرضي مولان خارج من مخالق اذا ارضيته ارضيت ربك وإذا أغضبته أغضبت الخالق فوق رأسه سبحانه وتعالى. لا تفقع ورع وقتك فاقع وارجع له اسم الأخلاق ورع. كيه جال النبي صلى الله عليه وسلم الوحدين شكاوا من أبي بكر قال لهم جاء أبو بكر لأنه قال كلمة عايدة ما همونك قال واحد عيب أبو سفيان شاف أبو سفيان يستدر في المدينة بلال الحبشي وقيل أنه عن خباب بن الأرط ومن شافوا السفيان الزقنا في المدينة يدور الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بلال أح سيوف الصحابة ما فات عدلت شغلت ما دام العدو والله يتمطرق هون يتحرك هذه سيوفنا ما فات اشتغلت عدو والله يتحرك. اسمعهم أبو بكر ولا تمونه قال لهم تقولون هذا لسيدي أهل مكة قولوا هذا الإنسان من أشراف قريش واقلوا واقلوا مستوى حميلوا إنهم قالها ما تمونك أبو بكر وعد معناها بلال ما يتمونك ولا يتمونك خباب وهذا من السابقين إلى الإسلام. تعرفوا خباب لجره معلم وتعرفوا بلال حرطان وقالوا أن القرآن ما ذكر من أسماء الصحابة كامل ما هو حرطان. اسمعوا لك يا موريتاني المصحف ضرقينين تقلبوا كامل ما فيه اسم صحابي ما هو راجل واحد قال له زيد حرطان وحد كامل والخيمة كبيرة ما جاب اسمه ولا فيه من السامي الكفار من هذه الأمة ما هو راجل واحد عم النبي صلى الله عليه وسلم خارج الشريف جواب فعرض الدعوة ولا هو قابل حد يقول لحد جاء مولانا اسمه وفضحه وشال سورة قافلة عليه النار وخارج حرطاني عاد النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقب معها على الزوجية كانت عنده مرض يتركها زوج بها النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كانت عند حرطان ونين تركها الزوج بها خاتم الأنبياء إن يقول قام وحدين يتعايطوا وحدين من الصحابة لما هم مولد عندهم. إيش القرآن يقول فلما قضى زيد منها بطرا زوجناكها عدلها مولانا. أعطاك القرآن فيه الله اسمين، اسم الشريف مكدية عليه النار لأنه واقف أعراض الحق، واسم حرطاني ما هم جابلين وحدين من الكفار ولا من قريش ما يختاروا على حراطين وعدلهم، فرفع الله شأنه وجعل اسمه بالكتاب. والسبع يا موريتاني اعلن اللي يعطي القيمة للمخلوق الله رب العالمين، واللي كبر الله مولانا وحد اتبع الشريعة يندار فوق الناس وني يتعاقب عنها لا يلومن الا نفسه. التكبر ما هي في الاسلام، الديمقراطية ما تكبر والحرية ما تكبر والشيطاني ما يكبر، اللي كبر من قال الله اكبر وخضع لربه وسمع شرعه ولوهر كامل بلا قيمة. والدليل عليها، والدليل عليها الواضح في كل وقت، يجي الحرطاني ويجي المعلم ويجي أصناقي قالوا موريتاني ويجي التيفاي ويجي مولا طويبنا وبجاع المساوي والصقال والحمام شو أعرف أنا قشره، ويجي المدير ويجي الوزير ويجي المستشار ويجي الفقيه ويجي العالم ويجي الشريف لأن يدخلوا المسين برم عليهم الإمام ويقول لهم حقرة بعد قاعد طيار لهم الرز. استووا استووا استووا ما أنا نهي استووا ترك ما تعرفني السيد الإمام أنا مالي الشريف، هذا هذا خطير. استووا تراصوا ويتم لا واقف هم اللي لعلي بقالوا شريف من عنتر والله والخيمة كبيرة مرقب بقى شوفوا استووا ارجع انت اللي ورا اتقدمت القدام اني تخلص في الصف لولك واحد الباس وفارق واحد تركيه مشقوق واحد ما هو مصقل واحد كلا واحد كلا واحد مصقول اهل بصاه وهل الخمرارية وهل شي مرقع وهل شي هاني واذا متناظر كامل سووا ولا يقد واحد يقول له حر حوز عني. ولذلك اختلح كل مدير والوزير والمسؤول الكبير يعني تعدل لهم رتو وتلوذ لهم المسين ما تعثر عليهم. لماذا؟ لان الوزير يتم وزير يعني يتبرم عليه الامام يقول له استووا يتبرم له الشفار متناظر معه تعطيه الاخلة شفار متناظر معه ما شفت لك الوزراء يركبوا الله اللورة وست الوزير يتشوفوا فيها لو انك ركب الله اللورة قول له دعيت الصبيك الكبر يلا تركب على خنشيش هالقدام اركب القدام الله يحلم انت بيك الكبر وليالك اركبت الله اللورة لعل تناظر مع الشفهام. وسبحان الله قالوا له فرنسا وقالوا للدول ان ما اخت المسؤول الكبير يركب اللورة جاءوا لا يجتهدون وداروه اللورة شوفوا ذا الاجتهاد من فيسته ورقاه كبير يلا يعود القدام اما تعود كبير تركب اللورة الشفهار اللي ما كبير تقعد في سره ترى يدفع بيقاع في الوتاء هو الشيخ جلاه يتكبر عليك دار مولانا اللورة يتعوز صدر الكبر اركب على الخنشيش القدام يا خي الله يحلم. انا نقدر عود ما عين على وزراء موريتاني نقدر عود عين على وزراء فرنسا لعل واحد يسمع هذا الكلام يقول يا خطو ولا يقول ما ينقال هذا الحق هذا الحق انا قال تم يكبرني يركب اللورة الله يحلم. المهم انهم دخلوا على ابراهيم عليه السلام ولا عرفهم اللي يعني فطروا له كيل انخلع قالوا لا تنخلع احنا ملائكة خلاص بلا لا تخلطوا علي هذا حانوني شيكم الطعام ينعود يحلو ما تعرف توكلوا من اي زرورتو يتم حد مرة يلقم من هكو مرة يلطق يرصف على لقمة واحدة وخرف يوق الزر ايه سمعوا راجع ليك ان شاء الله منين ما عرفهم وده ما انخلع منهم قالوا احنا ملائكة. محل الشاهد انهم نمرة لعنده نمرة زوجة ابو بكر معناها ابراهيم تسر فيه موريتاني يعرفوا تسر هي اللي تقدم الوتاي وطاشين وذيك الامور كاملة ولا واقفة مرقبة الصنة تمت ما هي عالمة بشرين تحسهم قالوا له احنا ملائكة وقال ان مولانا مبشروك منك لا يعود عندك ولد وذاك الولد لا يعود بوله اللاني سمعتها صكت وجهها خبطت وجهها وقالت عجوز عقيم لبس من حاله شيبانية ما قد تبرد شاشرة سبحانه تبشر بولد هذا ما يصح. قالت ايه لي دوانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب تبرم عليها الملائكة بينما نحن جلوس الصحابة راعوا في الملك وهون هي انكشف لها عن الملائكة وعادت تخاطب معهم ترعيفهم عند منين قالت هذا ما يصح وكذا قالوا اتعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد عاد وقع بدل من يتخاطموا عن ابراهيم عاد يتكلموا مع المرأة وهذا من اكرام الله ذي خليل الرحمن أبو بكر ما أتمونك عليه بلال ولا حباب. جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قرنا كلاما في أبي سفيان. ولما حكيناه أمام الصديق تغير وجهه وقال إن لما نقوله في سيد من أسياد قريش. علم النبي صلى الله عليه وسلم معناها علم أبو بكر إنهم شكاوا منه للنبي صلى الله عليه وسلم. قام مطرطق وجاء أبو بكر خايف على راسه. إذن جاء قالوا يا رسول الله لقد قلت كلاما والله لا أريد منه إلا خيرا، قلته لأخي بلال وخباء ولعلهما مثلا جاوك وقالوا لك كذا. قالوا والله، قالوا يا رسول الله إليك ما ضرني عند الله. قالوا ارشع إليهما واسألهما فإن كنت قد أغضبتهما فقد أغضبت ربك، لأنك من تفسر والعمك وهما من تفسير للإسلام، أشبههما عند الله منك يا بابك. أنت تنتفسر والعمك وهما ينتفسوا للجهاد في سبيل الله. فرقت بينكما كلمتيكما. الإسلام ما يعرف الظلم ولا يعرف الميل على أحد. وانتهى الدرس وما زلنا نموج في هذا البحر. ليلة غدا إن شاء الله نتابع مع الحديث بحول الله تعالى. إن شاء الله سترجعون إن شاء الله. الله المستعان، الله المستعان. ليلة غد إن شاء الله نفتح بعض فوائد هذا الحديث مما يفتح الله به علينا. نرجو الله الفتح المبين والتوفيق والسداد، إنه السميع المجيب. نختم بالدعاء وبعد الصلاة ما يجيني حد يسلمكم. استغفر الله، استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله، لا أعصي ثناء عليك أنت كما أدريت عن نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم نبي العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك، أسألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كله. لا تترك لنا أمدا إلا أفضت يا ربي، لا تترك لنا أمدا إلا أفضت يا ربي، لا تترك لنا أمدا إلا أفضت. وتجاوز تعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تركنا هما الا فرج ولا هما الا فرج يا ربي، لا تركنا هما الا فرج عاجلا غير رائف بالعافيه والسرور يا ربي، لا تركنا هما الا فرج يا ربي، لا تتركنا عيبا الا ستر يا ربي، لا تتركنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره يا ربي، لا تتركنا عيبا الا سترته ولا دين